ما الفرق بين المذاهب الاربعه؟ وهل هناك مذهب احسن من الثاني؟ لا، الاربعه كلها تريد الحق، الشافعيه والمالكيه والحنبليه والحنفيه، كلها مذاهب في التباس الحق تبع القران والسنه رضي الله عنهم ورحمهم، ولكن يعاب على بعض اتباعهم التعصب، وهكذا مذهب الظاهريه هو مذهب خالص معروف. وهناك مذاهب اخرى كانت موجوده، الجريريه والليديه والثوريه، اتباع سفيان الثوري واتباع الليث بن سعد واتباع ابن جديد والراهويه كذلك، اتباع اسحاق بن الراهويه، ولكنها انقرضت. والمهم هو اتباع الحق. هؤلاء المذاهب الاربعه والظاهريه ومن قبلهم من المذاهب التي انقرضت كلهم اهدافهم اتباع الحق، فقد يختلفون في مساله او مسالتين او ثلاث فيشتهي بها العالم ويكون لها اصحاب واتباع، فيشتهي بذلك المذهب بهذا الشيء الذي فرض به هذا العالم مساله او سنتين او ثلاثه او اكثر، راى فيها غير راي اخيه بسبب ادله خفيت على هذا وظهرت لهذا، وهي مسائل فرعيه لا ليس لها في الغالب تعلق بالاصول، لكن يعاب على الرجل التعصب للباطل وعدم الاقتناع بالحق من اتباعه، هذا هو الذي يعاب عليه. والا فالمذاهب معروفه كلها تريد الحق وتتبع الكتاب والسنه وتهدف الى اتباع الكتاب والسنه والى الثبات على ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام.